قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة المسافر والمريض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض، أي باب أحكام صلاة المسافر من ناحية عدد ركعاتها وحكمها ومتى يشرع له القصر في المسافة ونحو ذلك، والمريض أي وكذا أحكام المريض، كيف يصلي المريض. وبدأ المصنف رحمه الله بصلاة المسافر فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر والمريض لبيان حكم قصر الصلاة في السفر، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يدل على أن الصلاة فرضت مخففة ثم زيدت ثم خفف عدد ركعاتها للمسافر. المسألة الثانية قوله: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يدل على التدرج في طول الصلاة للمقيم، كانت في حقه أولا ركعتين ثم زيدت أربعا. المسألة الثالثة قوله: فأقرت صلاة السفر، يدل على أن صلاة المسافر لم يتطرق عدد ركعاتها الشرع فهي باقية بحالها. المسألة الرابعة قوله: فأقرت صلاة السفر، يدل على رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته بهم، إذ جعل للمسافر أحكاما يختلف بعضها عن المقيم، ومن ذلك الصلاة. المسألة الخامسة قوله: فأقرت صلاة السفر، يدل على أن السفر مبني على المشق، فلذا خفف الركن الثاني من أركان الإسلام فيه. المسألة السادسة قوله: فأقرت صلاة السفر، ذهب الأحناف إلى وجوب القصر في السفر لأن بقيت على حكمها الأول، استدلالا بهذا الحديث، وعليه فلا يجوز مسافر يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا، وإنما يجب أن يقصرها. استدلوا أيضا بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جميع أسفاره كان يقصر الصلاة. والقول الثاني وليه ذهب الجمهور إلى أن القصر في السفر سنة، وعليه فلو صلى المسافر الظهر أربعا لا يأثر. واستدلوا بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالله عز وجل ذكر بأن من سافر يباح له القصر، وأجابوا عن حديث الباب وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على سبيل الاستحباب، وأدلة القولين قوية، وعلى المسلم أن يحتاط فيصلي في السفر قصرا، فهي رخصة من الله عز وجل له. المسألة السابعة: وأتمت صلاة الحضر، يدل على أن المقيم لا يقصر الصلاة بحال حتى ولو كان مريضا، حتى من جاز له الجمع كالمطر والخوف والمرض لا يقصر، فالقصر خاص. قول الثالث: إن كان هو إمام الحي الراتب، يعني هو إمام المسجد، ومرجو زوال علته يصح كحال النبي عليه الصلاة والسلام، هو إمامهم ومرضه مرجو زوال علته. وهذا القول هو أحبط الأقوال في الإمام، لأنه وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم اختلف العلماء إذا كان الإمام يصلي قاعدا، من يقول بجواز صلاته قاعدا، هل المأمومون يصلون مثله وهم قاعدون أم يصلون وهم قائمون؟ اختلف العلماء بذلك على أقواله. القول الأول أنهم يصلون قعودا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، كما في حديث أبي هريرة متفق عليه السابق، ولحديث عائشة رضي الله عنها فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وقالوا إن صلاة المؤمنين وهم قيام الذي في حديث الباب نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلفه قعودا. والقول الثاني أن المؤمنين يصلون خلف إمامهم الجالس وهم قائمون، واستدلوا بهذا الحديث حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا والصحابة كانوا قياما. والقول الثالث أن الإمام إذا ابتدأ بهم وهو جالس يصلون جلوسا، كما في حديث أبي هريرة: ويصلى قاعدا فصلوا قعودا، يعني من أول الصلاة، وإذا عرضه الجلوس بعد ابتداء الصلاة فيكملون صلاتهم قياما. وفي هذا القول جمع بين الأدلة